أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرت أن الذين يدادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم المرتدون، هل المرتد يجاوز الصراط إلى الحوض ثم بعد أن يداد المرتد؟ الحوض بعد الصراط، من قالك أن الحوض بعد الصراط؟ الحوض في عرصات القيامة. نعم.